قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في أبواب الزكاة، قال: فصل في زكاة الإبل. تقدم البيان عن أن الإبل التي تزكى هي الإبل السائمة، ومعنى الإبل السائمة الإبل التي ترعى بلا كلفة، أي بلا شراء علف لها، يعني الإبل التي ترعى في الجبال أو في الوديان التي لا مالك لها، فهذه التي تزكى. لهذا ولما كانت الإبل في بلادنا معلوفة، أي يشترى لها علف، فمن ثم فلا زكاة فيها عند جمهور العلماء، لا زكاة في الإبل التي في بلادنا التي يشترى لها العلف عند جمهور العلماء، لأن الزكاة إنما تكون في السائمة، والسائمة التي ترعى من المراعي دون أن تشتري لها علفا. وعلى هذا أيضا الغنم، فالغنم زكاتها إذا كانت سائمة، وعلى ذلك أيضا البقر، فالبقر زكاتها إن كانت سائمة. فعلى هذا كان يمكننا الاستغناء عن هذا الباب لكون الإبل والبقر والغنم في بلادنا لا ليست سائمة، إنما يشترى لها علف. ولكن لما عساه، والدرس ينقل لأماكن أخر، لما عساه قد يحتاج إليه أو يحتاج إليه قوم، فنمر عليها مرورا عارضا. قال: وأول نصاب الإبل خمس، يعني إذن كما أن للمال نصاب، كما أن للذهب نصاب، كما أن للفضة نصاب، فكذلك للإبل نصاب. الإبل إذا كانت سائمة، فيقول أول نصاب الإبل خمس، بمعنى أن الشخص إذا كان يملك أربعة من الإبل، أربعة جمال، أربعة نوق، أربعة نوق وجمال، وهي سائمة ليس عليها زكاة، لأن نصاب الإبل خمس. هذا قوله: وأول نصاب الإبل خمس. يورد هنا حديثا، وإن كان في إسناده بعض الشيء بعض الكلام، لكن عموما عليه العمل. يقول لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاء، من كل خمس شاء. أتكلم نواصل كذا. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. بنت مخاض، تعرفون أن الإبل لها أسنان معينة، إذا كانت الإبل من سنة إلى، يعني من ميلادها إلى سنة، لها اسم، ومن سنة إلى سنتين لها اسم، ومن سنتين إلى ثلاث لها اسم، ومن ثلاث إلى أربع لها اسم، ومن أربع إلى خمس لها اسم. فللإبل أسنان وأسماء مرتبة على هذه الأسنان. فمثلا إذا قلنا مثلا أن العلماء قالوا في الأضاحي لا تذبح إلا مسنة، قالوا والمسنة هي الثني من الإبل ما له خمس سنوات فصاعدا، بنت المخاض من الإبل ما له سنة ودخل في السنة الثانية، يعني من بداية سنة ويوم إلى سنتين يسمى بنت مخاض. ولا يخفى عليكم أن الأسنان كلما كانت الناقة أكبر سنا مثلا بنت أربع سنين أفضل من بنت ثلاث سنين، بنت ثلاث أفضل من بنت اثنين. ولذلك لما اقترض الرسول صلى الله عليه وسلم جملا من أعرابي وجاء الأعرابي يطالب بالجمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه، يعني الجمل الذي أخذناه منه أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله ما نجد سنا مثل سنه، ما وجدنا. قال أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. واستدل به على أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن الشخص إذا اقترض مبلغا من المال جاز له أن يرد هذا المبلغ مع زيادة دون اشتراط. فإذا اقترضت من رجل ألفا وهذا الرجل أكرمني وأقرضني الألف، وجاء وقت السداد بعد سنة بعد سنتين وأردت السداد، هو له ألف، لكن أنا إذا أعطيته ألفين دون أن يطلب هو جاز من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن باب إن خياركم أحاسنكم قضاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على هذا الحديث أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. ودل عليه أيضا حديث جابر في الصحيح كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني، يعني أعطاني حقي مع زيادة. ومرة أخرى أن جابرا باع للرسول جملا فجاء يطلب ثمن الجمل، فقال يا جابر خذ الثمن وخذ الجمل، فرد إليه الجمل مع الثمن. ومحل هذا إذا كان عن طيب نفس، قال وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، يعني الذي عنده خمس من الإبل وهي سائمة ليست معلوفة، فكل خمس من الإبل عليها شاة واحدة، وفي عشر شاتان، في عشر من الإبل شاتان، يعني عندك عشر جمال عشر نوق، عشر ما بين نوق وجمال عليها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، إذن في تسعة عشر كم؟ ثلاث شياة. قال تختلف عن زكاة المال، لأن زكاة المال إذا كانت مثلا بمجرد أن تزيد على نصاب زكاة المال تزكي على الجميع. قال وفي خمس وعشرين، انتقلنا من الشياة إلى بنت مخاض، وبنت المخاض هي ناقة لها من العمر ما بين سنة إلى سنتين. وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي ما لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. إذن بنت المخاض سنة ودخلت في الثانية، بنت اللبون سنتان ودخلت في الثالثة. قال سميت بنت لبون لأن لأمها أن تلد، آن لأمها أن تلد وترضع. وفي ست وأربعين حقة، وهي ما لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، ما لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل، أن تركب ويطرقها، يعني استحقت الزواج بالمعنى الدارج عندنا في بني آدم. وفي 61 في 46 حقة. إذن لم يطرد القياس هنا، لم يطرد القياس هنا، لأننا هنا في 36 بنت لبون. طيب في 40 كم بنت لبون؟ طيب في 41 لن تقول بنت لبون وشاه، القياس يقتضي هذا، لأن 36 ستكون بنت لبون، والخمسة الزائدة افترض من الأقيسة أن تكون شاة، لكن ما قال النبي فيها شيئا. إذن 41 و42 و43 كل هذا بنت لبون، بنت لبون. إذن عندنا يا محمود بنت لبون وبنت مخاض وحقة، عرف. بنت مخاض سنة لسنتين، بنت لبون 2 لـ3، حقة من 3 إلى 4. قال وفي 61 جدعة لها 4 سنين ودخلت في 5، سميت بذلك لأنها أجزعت أي أسقطت مقدم أسنانها. وفي 76 بنت لبون وبنت لبون بكسر اللام. وفي 91 حقتان. وفي 121 3 بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، يكسرها أحيانا ويفتحها أحيانا. قال وفي كل 50 حقة، يعني رجعت إلى 46. نعم، هذا فيما يتعلق بزكاة الإبل. قال في زكاة البقر، وأول نصاب البقر 30، أول نصاب البقر 30. إذن من عنده 29 بقرة لا يزكي، والأقيسة لا تصلح، لأنك إذا قست البقرة ستقيسها على ماذا؟ على الجمل ولا على ماذا؟ يعني الجمل عاد لكل جمل الآن 6 بقرات، والقياس لا يقتضيه، القياس لا يقتضيه. عندنا في القياس البقرة تجزئ عن 7 في الحج، والجمل يجزئ، الناقة تجزئ عن 7 في الحج، والبقرة تجزئ عن 7 في الأضحية، والجمل يجزئ عن 7 في الأضحية، لكن الأقيسة ما استقرت في مسألة الزكاة. وأول نصاب البقر 30. طبعا الجاموس يأخذ حكم البقر، لأن الجاموس بقر أسود. قال وفيها تبيع، أقول التبيع قيل عنه تبيع لأنه يتبع أمه، قال ابن سنة ودخل في 2. وفي 40 مسنة لها 2 سنوات من البقر ودخلت في 3، والتي يسمونها الثني. وعلى هذا فقس، يعني في البقر قياس يضطرد. قال فصل في زكاة الغنم، وأول نصاب الغنم 40، بمعنى أن الذي عنده 39 شاة وإن كانت سائمة ليس فيها زكاة. قال 40 وفيها شاة جذعة لا سنة ودخلت في 2، إلا إن كانت كل غنمه ذكورا. قال جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، الثنية لها 2، الثنية لها 2 ودخلت في 3، كذا قال في المعز، والخلاف قائم فيها. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياة، وفي 400 4 شياة، ثم في كل 100 شاة، هكذا قال. وكما أسلفت فإن بلادنا الزكوات التي فيها لن يكون على الغنم زكاة، ولا على الإبل زكاة، ولا على البقر زكاة، لأن البقر والإبل في بلادنا معلوفة، يشترى لها العلف. وإن كان هناك فريق من الأحناف يقولون السائمة وغير السائمة تزكى. قال: فصل في زكاة الخلطة. الخلطة يقول: والخليطان يزكيان زكاة واحدة بسبعة شرائط. قل الشارح: الخليطان ولو في غير الماشية من نقد وزروع وثمار وعروض تجارة. قال: إذا كان المراح واحدا، إذا كان المراح واحدا، المراح المكان الذي تروح إليه الإبل، إذا كان المراح واحدا، المراح الذي تروح إليه الإبل. هذه المسألة مشكلة عند كثير من الناس. ما معنى الخليطان؟ هل إبل وبقر؟ هل بقر وغنم؟ هل هذا يسمى خليط أو ماذا؟ أو غنمي وغنم غيري؟ يعني مثلا افترض أنا لي 20 شاة وصاحبي له 30 شاة، فكل منا منفصل عن الآخر، كل منا منفصل عن الآخر، له 20 ولي 30، ولكن نحن شركاء في هذه المجموعة، والمراح واحد، زريبة واحدة، ندخل هذا مع ذاك، فهذا خليط. فمن العلماء من يقول يجمع بين الخليطين وتزكى إذا كان المراح واحدا، المراح المكان الذي تروح إليه الأغنام الزريبة يعني واحدة، والمسرح واحدا يعني تسرح وتروح في مكان واحد، والمرعى واحدا، والفحل واحدا، والمشرب واحدا، والحالب واحدا، وموضع الحلب واحدا. يعني شركاء في كل شيء بهذه الطريقة. وهذا له تفاصيله بصورة أوسع مع بيان الخلافات في مقام آخر. ندخل على ما قد يعنينا كثيرا في بلادنا وفي بلاد المسلمين عامة. فصل في زكاة الذهب والفضة. قال: ونصاب الذهب 20 مثقالا. نصاب الذهب 20 مثقالا، يقول المعلق تعادل 80 غراما تقريبا، هي بالضبط 85 جراما. نصاب الذهب 85 جراما، وذلك من الذهب عيار 24. وكما سلف فإن أصحاب ورش الذهب يضيفون نسبة من النحاس لتسهيل عملية التشكيل، تسهيل عملية التشكيل. فإذا صهر الذهب الخالص الذي هو عيار 24 يكون ثقيل القوام، ثقيلا، يصعب أن تشكل منه الأشياء التي تريدها، يصعب جدا. فيضيفون نسبة من النحاس 3 أجزاء أمام 21 جزء ذهب. يعني يضيفون الخليط يكون 21 جزء ذهب أمام 3 أجزاء نحاس. فالذهب يلين يلين، وقد قال تعالى لسليمان: وأسلنا له عين القطر. القطر النحاس أيسر وأسهل من الذهب عند الإسالة. فيكون الذهب حينئذ اسمه ذهب عيار 21. فالذهب عيار 21 ليس ذهبا صافيا، إنما هو ذهب 21 جزء ذهب أمام 3 أجزاء معها 3 أجزاء نحاس. بهذا تستطيع أن تشكل مثلا منه حلق، خاتم بشكل طيب، عقد للمرأة. لكن أحيانا يحتاجون إلى أشكال أجمل وأجمل، فيحتاجون إلى أن يكون الذهب أكثر سيولة ألين، فيضعون 6 أجزاء من النحاس مع 18 جزءا من الذهب، فيقولون حينئذ الذهب عيار 18، عيار 18. فمعنى عيار 18 أن هناك 8 أجزاء نحاس مع ستة أجزاء نحاس مع 18 جزء من الذهب. يكون الذهب أسهل في التشكيل وأسهل، فلذلك تجدون أن الذهب عيار 18 أحسن بكثير في الأشكال في الشكل من عيار 21. وإذا أرادوا أن يكون أجمل وأجمل ويشكلونه كأنه ما في أيديهم، فيجعلون نسبة النحاس 10 أمام 14 جزءا من الذهب، يعني يكون نسبة 14 إلى 10، 14 ذهب خالص إلى 10 أجزاء نحاس، فيسمونه ذهب عيار 14، ذهب عيار 14 لكي يسهل في التشكيل. الفراعنة القدامى كانوا أمهر في صناعة الذهب من العالم كله الآن، لأنك تجد مثلا التمثال الذهبي أحيانا الفرعوني أو الآثار تجد ذهبا من أجود أنواع الذهب وأخلصه، ومع ذلك مشكل تشكيلا يعجز الحاضرون عن إخراج تشكيلات كتشكيلات الفراعنة التي صنعوها، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. فلذلك المتقدمون من أهل الكفر والعياذ بالله نبرأ إلى الله منهم كان عندهم في دنياهم يشكلون أحسن الأشكال من الذهب الصرف الخالص أو الذي يكاد أن يكون صرفا، فتكمن أهمية تماثيلهم التي توجد في مثل هذا الموجود الآن. الذهب لا تستطيع أن تشكله بالأشكال التي تريدها مع صفائه وخلوصه من النحاس. إذا أردت أن تعرف نصاب كل شيء مما ذكر، فطبعا إذا قلنا الذهب عيار 24 سنقول 24 أمامها 85 جرام، إذا قلنا عيار 21 سنقسم 24 على 21 ونضرب في 85 تخرج كم؟ 97.2، فيكون نصاب الذهب من عيار 21 تقريبا 97.2. إذا قلت نصاب الذهب عيار 18 تقسم 24 على 18 في 85 أنتك تقريبا 113-114 في هذه الحدود. إذا أحببت أن أعرف عيار الذهب 14 نصاب الذهب من عيار 14 أقسم أيضا 24 على 14 في 85، هذا التقييد. لكن على عهد الرسول كان الذهب الموجود إما أنه مشكل أو أنه صرف أو أنه صرف كعملة، فالعملة يكون صرفا في كثير من الأحيان لا يحتاج إلى كبير تشكيل العملة المضروبة، فكانوا يزكونه على عيار 24. والمشكل لم يرد فيه شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن قائلا قد يقول نحن نبني على الأغلب ونزكي لا داعي لهذه المسميات، لكن عند التقرير النهائي قد تقول هذا. وإلا قائل آخر يقول يا أخي نبني على الأغلب، أغلبه ذهب إذن هو ذهب. هذا إجمالي القول في نصاب الذهب. قال ونصاب الذهب 20 مثقالا، إذن أقل من 20 مثقالا التي تساوي 85 جرام ذهب لا زكاة فيها. فالمرأة إذا كان عندها 100 جرام ذهب ستزكي على 100 جميعا، ليس على 15 التي زادت على 85، بل على 100 جرام كلها، على 100 جرام كلها. تستمر في الزكاة سنة بعد سنة، إذا وصل الذهب إلى 85 جراما تزكي، أقل من هذا بجرام واحد لا زكاة فيه. قال وفيه ربع العشر، ربع العشر وهو نصف مثقال، يعني تقيمه وتقسم على 40، زكاة زكاة المال. ولذلك نقول زكاة المال السائل الجنيه أي عملة الريال الدولار أي تقسم على 40. قال وما زاد فبحسابه. قال ونصاب الورق، الورق الفضة 100 درهم. قال المعلق 560 جرام تقريبا بالتقريب بالأدق على ما يذكره عدد من المحررين، 598 جراما من الفضة، لكن هنا الإشكالية هل هي فضة مصنعة أم فضة غير مصنعة؟ وهذه الإشكالية تصاحبنا كثيرا في تقدير الديات، في تقدير الديات. هنا وقفة في الكلام على الديات، لأن الكلام على الديات يحتاج إليه في أزمنتنا وفي بلادنا. دية النفس كم؟ دية الرجل كم؟ دية المرأة كم؟ فعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك إبل، كانت هناك إبل. الأحاديث التي وردت في أن زكاة، في أن الدية 100 من الإبل لا يخلو حديث منها من مقال، لكن الإجماع منعقد على إجزائها، دية 100 من الإبل. لكن جاء زمن عمر واتسعت الفتوحات، فما وجدت الإبل التي تغطي الديات التي تكون بين الناس، فأدخل أو دخلت مسألة تقدير الدية بالدراهم، تقدير الدية بالدراهم الفضية. فقدرها عمر باثنى عشر ألفا تقريبا أو بعشرة آلاف، يعني تعادل الآن على تقديرات الأزهر، على ما قدره الأزهر في تقدير الدية 36 كيلوغرام من الفضة، ومشى على هذا. هناك دية لأهل الذهب، دية لأهل الفضة، دية لمن؟ لأهل الإبل. هناك ديات، أهل الإبل لهم ديات، أهل الذهب لهم ديات، أهل الفضة لهم ديات. الأزهر في مصر أخذ بنظام الفضة الذي يتمشى مع أحوال الناس، وقدر الدية، وهذا تبع لأمير المؤمنين عمر في مجمع من الصحابة رضي الله عنهم، بل على رأي الصحابة المتواجدون، والأحاديث التي وردت أيضا في تقدير على الفضة ضعيفة، والتي وردت على الإبل ضعيفة اختصاصا، لكن استنبط من حديث القسامة ومن غيرها ما يؤيد ذلك مع انعقاد الإجماع على الإجزاء. فالجمهور جوزوا أيضا أن تكون الفضة كدية لأقوام، قدرت 36 كيلوغرام من الفضة. الإشكالية تبدو في ماذا؟ في الفضة هذه التي تقدر على أساسها الدية، هل هي فضة مصنعة أم فضة خام؟ لأن قيمة الفضة في كثير من الأحيان تكمن في تصنيعها، لا تكمن في قيمتها الأولى. نعم، قيمتها الأولى مثلا إذا كان الجرام من الفضة الخام مثلا بعشر جنيهات، قد تجد جرام الفضة المصنع بعشرين جنيه. فإذا توسط متوسط، أو قال نأخذ بجرام الفضة الخام، لأننا إذا قلنا مشكلة على أي أساس؟ هل خواتم، هل حلق، هل أطباق، هل ماذا؟ فإذا بنى على ذلك مثلا، إذا كان جرام الفضة الخام بعشر جنيهات، 36 كيلو جرام فضة تقريبا ب360 ألف جنيه. هذه الدية، دية الرجل. دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا نظام أساسه أو من شواهده ومن العاملين به عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة معه في خلافته، وهو يكاد أن يكون أيسر على الناس في الفتية الآن، لأن الناس أولا ليسوا أهل إبل، ثانيا أن نظام العصبات غير موجود، لأن الدية تفترض أنها على العاقلة في قتل الخطأ. في قتل الخطأ إذا قتل شخصا بسيارة فالدية على عاقلة الجاني، ليس الجاني وحده بل على العاقلة من العصبات. أيضا اختلف في العاقلة وتعيينها، من العاقلة؟ هل هم إخوة الولد وأبوه وأعمامه وأولاد أعمامه؟ فريق قال هكذا، أن الدية العاقلة هي أبناء إخوة الرجل مع أبيه مع أولاد عمومته مع أعمامه، وفريق آخر قال لا، العاقلة كل الأقارب من ناحية الأب، وفريق آخر قال العاقلة هي العصبة المتحدة مع الرجل. حتى أحيانا كانت القبيلة ترى رجلا نجيبا من قبيلة أخرى فتدخله معها في العقل، يقولون هو معنا في الدية، معنا وعلينا. يعني يعني مثلا قد يكون هناك قبيلة كبيرة قوية لكنها فقيرة، ورأوا رجلا من ذوي النجابات من قبيلة أخرى وثري، يقول أن ضمه معنا في العاقلة ويرضى بهذا، فيعقل كما عقلوا ويغرم كما غرموا. لكن عود على ما أنا فيه، أن نصاب الفضة 100 درهم يعني تقريبا 600 جرام إلا جرامين من الفضة، وفيه أيضا ربع العشر 5 دراهم وما زاد بحسابه. قال: ولا تجب في الحلي المباح زكاة. كذا قال المصنف الشافعي، فهو لا يرى أن في الحلي زكاة، لكن غيره عارضه فقال فريق من أهل العلم: الحلي على قسمين، الحلي الذي ليس ذهبا ولا فضة كما سبق، كالألماز كالزبرجد أي نوع من أنواع الحلي غير الذهب والفضة ليس عليه زكاة، إلا إذا كان عروضا للتجارة، إذا كان الشخص يتاجر فيه. فكما سلف، المرأة إذا كان عندها خاتم ألماس بمليون جنيه تلبسه وتتحلى به ليس فيه زكاة، وكذا سائر أنواع الحلي. أما الذهب والفضة فالخلاف قام فيهما، فمن العلماء من قال: الحلي إذا كان ذهبا أو فضة فلا زكاة فيه. حجتهم ولات حجتهم ورود حديث فيه ليس في الحلي زكاة، وهو حديث منكر باطل سنده تالف. الاتجاه الآخر أو الاستدلال الآخر أنهم قالوا إنه ورد عن 5 من الصحابة أن ليس في الحلي زكاة، أو أكثر من 5 من الصحابة، فهذه أدلة القائلين بعدم إخراج زكاة الحلي إذا كان ذهبا أو فضة. الذين قالوا إن الحلي إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب عليه زكاة، حججهم الآتية: أولا هو ذهب، وقد قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر: كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز. والله أعلم. أكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الدليل الثاني لما قالوا بإخراج زكاة الحلي: مقدم امرأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاة. وقد ورد عن بعض الصحابة وهم قلة إخراج الزكاة عن الحلي أيضا. والعمومات: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وكذا تقدم الكلام في زكاة الزروع والثمار وعروض التجارة أيضا. وأرى أن يرجع الحديث عن مصارف الزكاة الثمانية مع زكاة الفطر إلى قبيل رمضان حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. ولعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ في فقه البيوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى بصورة عارضة، لأن الحاجة إلى معرفة فقه البيوع تهم أكثر الناس الآن، وهي مسائل قليلة الطرح. فإن شاء الله تعالى الدرس القادم بمشيئة الله وإذنه نبدأ دروسا في فقه البيوع، ويؤجل ما يتعلق بمصارف الزكاة الثمانية مع زكاة الفطر إلى قبيل رمضان إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. هذا، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.